please. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأرض. باب ما جاء في كراء الأرض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج رضي الله عنه بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. فقال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت عن رافع بن خديج رضي الله عنه؟ فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي مزرعة أكريتها. الحمد لله. هذا الحديث محمول عند أهل العلم على حالتين: الأولى أن يكفيها بغير شيء معلوم، أي بالنسبة غير المشاعة، فهذا غرر، ولهذا جاء النهي عن تأجيرها بهذه الصفة. وأما إذا أجرها بنقد من ذهب أو فضة أو بنسبة مشاعة فلا يدخله النهي، كما دل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل التابعين. والحالة الثانية التي يحمل عليها هذا الحديث أنه قبل أن يأتي الإذن بذلك. كراء الأراضي هي المسمات عند الناس اليوم بالمزارعة، فإن كانت على شيء معلوم بنسبة معلومة مشاعة فجائزة، وإن كانت على نسبة غير معلومة ففيها الغرر والجهالة وعليها يحمل هذا النهي، والله أعلم. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكارى أرضا فلم تزل في يديه تكرى حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. وابنه هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والمستأجر لها المكاري لها هو عبد الرحمن، فظن أنها من ملكه لطول ما بقيت في يده، وهذا فيه إقراره بهذا الاستئجار، وأوصاهم عند موته كما سمعتم بأن يقضى عنه دينه بما عليها من ذهب أو ورق فضة. نعم. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعة بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. هذا الوجه الذي فيه التحريم بمئة صاع، فحددها بمئة صاع، وقد تنتج الأرض 1000 صاع فيكون نقص على المكاري، وقد تنتج 101، فهذا فيه الغرر وعليه يحمل النهي في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، والحديث صحيح خرجه مسلم في الصحيح. نعم. كتاب الشفعة. باب. نعم. باب ما تقع فيه الشفعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. الشفعة هي أن يستحق الشريك أو المجاور نصيب شريكه إذا أراد بيعه، فهو أولى به من الأجنبي.

قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. نعم، مع أنهم جميعا شركاء، لكن هذا الجيل الثاني الوارثين من أبيهم ورثه من جده جدهم أولى بالشفعة من أعمامهم، لأن الشراكة بين هؤلاء أقوى من الشراكة مع الأعمام الذين ورثوا من الجد. نعم. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها. إن تشاحوا كل بنصيبه، وإن لم يتشاحوا تولاها أحدهم. نعم. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له. يعني أن الشفعة ما تتجزأ، إما يأخذها كلها أو يدعها كلها، ولو تشارك الشركاء في الشفعة وأخذوها كلها صحت. نعم. قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما أمر، فإن أعطاه قيمة ما أمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها. نعم. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بالثمن الذي باعها به. نعم. قال مالك: من اشترى شقصا في دار أو أرض أو حيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا، فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار والأرض بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن. هذا كله بناء على أن الشفعة لا تقع على الحيوان، وإنما هي في الأراضي والدور. وهنا السؤال يأتي: ما الحكمة من الشفعة؟ شيخ مفلح، كما يكون ضرر على الشريك الآخر. أي، وش الحكمة؟ طيب، قطع للنزاع والشقاق، فإن الشريك أولى بحصة شريكه من الأجنبي، وبهذا شرعت الشفعة دفعا للنزاع بين الناس وسدا للشحناء، ولأن النفوس قد تكون متطلعة من الشريك شفعة في شخص شريكه فلا يأتي آخر، فهو أولى بها، وهذا البائع لها غير متضرر لأنه همه القيمة، باعها ب100,000 شريكه أولى بها، ولهذا في الشفعة لا يجوز أن ينقص الشريك أو الشفيع من أجرتها. نعم. أليس الضرر هذا يوجد في الشراكة في الحيوان في غير الأرض والدار؟ لا، قالوا في المنقولات أهون، هذا في المنقولات، المال المنقول أهون منه في المال الثابت، ولهذا جاء النص في تحديدها بالدور والأراضي، ونحن وقفنا مع النص. شوف الآن الشركات من أموالها أعيان غير منقولة تجري فيها الشفعة،

قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. وهذا بناء على أصل أن الشفعة ثابتة في المال لا في الذمة. الديون ثابتة في إيش؟ في الذمة لا في المال. نعم. قال مالك: ولا شفعة في عبد ولا في وليدة ولا في بعير ولا في بقرة ولا شاة ولا شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. اللهم صل وسلم وبارك. نعم. قال مالك: ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم ولم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم. نعم. سم. والمشتري الأول عنده مال، أي نعم، هذا حق له، لأنه هذا المشفع يستحق الشفعة إذا كان مثل المشتري بالقيمة وماله حاضر، أما بالدين فلا، يعني هذا إضرار على صاحب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية. كتاب الأقضية يعني كتاب القضاء، وكتاب القضاء بما يندرج تحته من الدعاوى والشهود والبينات والحلف وهي الأيمان، والتفصيل وقع عند المتأخرين أكثر من المتقدمين. نعم. والقضاء من المعاملات المتعلقة بالأحكام الشرعية. نعم. باب الترغيب في القضاء بالحق. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا حديث عظيم، أرد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها في شأن القضاء، وأن القضاء في الظاهر في البينات والدعاوى. أينما ضرب عليه مالك من فضل القضاء؟ أين هذا؟ بواب مالك عليه باب ايش؟ ترغيب. فضل ايش؟ الترغيب في القضاء بالحق. ترغيب في القضاء، اين هذا من الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى، فمن الترغيب فيه تولي النبي لهذا الامر عليه الصلاه والسلام. قال: وما الترغيب فيه؟ انه يقتطع، فهو يفصل بين الناس خصوماته. لكن هذا الفصل لا يبرر لصاحبه وهو يعلم أنه غير محق، إنما قطع له قطعة من نار، فليأخذ أو ليدع. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر رضي الله عنه أن الحق لليهودي، فقضى له عمر رضي الله عنه، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالدرة ثم قال له: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. وفيه أن عمر تولى القضاء بنفسه، ثم إنه ولى غيره لما كثرت مسؤولياته، فممن ولاهم عمر علي القضاء، وممن ولاهم عمر من شريح الكندي، وفيه تولية القضاء للمفضول مع وجود الفاضل، فقطعا التابعي شريح قل فضلا ممن من الصحابة، ومع ذلك ولاه عمر ثم أقره عليه عثمان ثم علي ثم معاوية، واستعفى شريح في عهد معاوية، قالوا مدة قضائه نحو من 40 سنة رحمهم الله. نعم. باب ما جاء في الشهادات. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. نعم، حفظ الشهادة وخشي أن تضيع أو لا يدري عنها صاحب الحق فيأتي بها، ولا يعارض هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خير القرون: ويأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. يحمل هذا على إثبات الحقوق وذاك على المبالغة في الشهادة من غير معنى، وهذا تجدونه الآن في المجالس، فنقول أنا أشهد على ما تشهد، وما فائدة الشهادة فيه؟ إنما هي ثياط في ثياط. نعم. أن يضيع الحق ولا يدري به صاحب الحق فيأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وأما كتم الشهادة وقبل الكتم الإباء عنها، فقد ورد فيه من نهي صريحا، فأما إباء عن الشهادة ففي آية الدين: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأما كتمها فهو إثم كبيرة، ولا تكتم الشهادة، هذا نهي، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومعنى آثم قلبه أي عظيم إثمه ومعزر فيه. وفي الأزمان المتأخرة رقة الدين وضعف العلم يخشى أن يشهد حتى ما يتضرر قريبه، فهذا يدخل في كتم الشهادة أو يماطل بها، لأن الشهادة لا متعلق بمجلس القضاء، فإذا جاء وقت المجلس تأخر، أو إذا جاء وقت المجلس سوف حتى يفوت الجلسة والثنتين والثلاث ثم يقضى عليه به، فهذا في حكم الإباء عن الشهادة، ومع ذلك يتضمن كتمها، يرجون مدحة الناس ويخافون عتابهم وشرهتهم، وربي جل وعلا أحق أن يخاف منه. نعم. من أبى يقول لا لن أذهب للمحاكم، أي ما هل ما على كيف، هذا أمر طاعة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما قال أبشهد في المجلس وما أشهد في المحكمة. نعم. وحد وأكثر البينات وأقواها هي في الشهادات. نعم. وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر رضي الله عنه: ما هو؟ فقال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر رضي الله عنه: وقد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. من غير العدول أي الشهود العدول، تحرزا من شهادات الزور، والعدالة تعرف بماذا؟ بالتزكية الآن. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. نعم، هذه موانع الشهادة، أن يكون بين الشاهد والمشهود له أو عليه خصومة أو ظنين، أي حقد وغلة وخصوة شنآن في الصدر، ولهذا لا تقبل شهادة الضرائر بعضهن على بعض. نعم، هذه موانع الشهادة، وذكروا منها 6 موانع ذكرها الفقهاء. نعم. باب القضاء في شهادة المحدود. ومنها من موانعها أن يدلي الشاهد للمشهود له بمنفعة، يدلي له بمنفعة كشهادة الأبناء لآبائهم. نعم. إذا رضيهم ذلك نعم، وإذا ما رضيهم لا ما تقبل شهادتهم، أو كان الشاهد غير عدل فاسق مظهر الفسق فتقبل شهادته. نعم. باب القضاء في شهادة المحدود. مسعود قال يحيى عن مالك أنه بلغه سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة. إذا لم تظهر توبة المحدود لا تقبل شهادته، متهم. نعم. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار. قال نعم. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذا نص في قوله لا تقبلوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أبدا أي ما زالوا على ذنبهم، ولهذا الآية استثنت إلا ليتابوا. نعم. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. ومن أدلة ما بوب عليه الإمام مالك في باب الأول الترغيب بالقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، فقاضي في الجنة هذا ترغيب، وقاضيان في النار هذا ترهيب، والقضاء أشرف المناصب الدينية، لأن القاضي يحكم بحكم الله، ولي الأمر الذي يعين القاضي هو في هذا منفذ لحكم القاضي، ولهذا هو أشرف المناصب الدينية وأعظمها تبعة. وكان السلف يتهيبون من القضاء لعظيم غوائله، ويرون فيه الحديث المروي من غير وجه من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. يقول ابن الوردي في لاميته إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، وهذا إن عدل، فإن عدل نصف الناس له أعداء المحكوم عليه. ولما سأل عمر شريحا رضي الله عنهما كيف أصبحت يا شريح؟ قال أصبحت يا أمير المؤمنين ونصف الناس علي غضاب. فضحك عمر، صدق، المحكوم عليه ما هو براضي. الله المستعان. فإن تحرى القاضي واجتهد وبذل وسعه فأصاب فله الأجران، فإن تحرى وسعه واجتهد ولم يصب فله أجر الاجتهاد. وفي الحديث البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وعلى كل حال المسؤولية عظيمة في من يحكم في دماء الناس وفي أموالهم في أعراضهم، مسؤولية فيها جسيمة. الله المستعان. لا بد يكون الشك مفسر، مجرد الشك في النفس لا، حتى يتبين له. أي نعم. باب القضاء باليمين مع الشاهد. قال يحيى قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذا حديث ابن عباس، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. ومنهم من جعل هذا في الماليات، في الأمور المالية، والأمر أوسع بل يشمل حتى الحقوق المالية أو الحقوق العرض متعلقة بالأعراض من جهة السب والشتم. نعم في الحدود يدرى الحد عند أدنى شبهة، لكن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، يمين من؟ المدعي، لا يمين المدعى عليه. أي نعم. وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة اقض باليمين مع الشاهد. اللهم ارض عنه. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا نعم. قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد